احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد تاريخ الانسانيه يمتلئ بالمؤمنين وغير المؤمنين وبالشاكرين وبالجاحدين وبالاذكياء النابهين والاغبياء المسطح الفكر الذين قتلهم غباؤهم فجحدوا نعم الله وكفروا بالمنعم والعياذ بالله رب العالمين. واحد اسمه ابرهة راح عمل كنيسة كبيرة في اليمن واراد ان يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام الى الكنيسة المزعومة هذه. وعشان يمهد لهذا الامر قال لابد ان اذهب واهدم هذه الكعبة ويأتي الناس ليحجوا هنا. وكان سبحان السبب ان واحد عربي غار على بيت الله الحرام فلما رأى الرجل يعني بنى هذه الكنيسة لطخها بشيء غير طيب. فصمم أبرهة على الذهاب إلى الكعبة بنفسه على رأس جيش جرار لهدم الكعبة. بعدين أخذ معه في ضمن الجيش فيلة. وكان العرب يعني لم يألفوا حرب فيها فيلة. جاءت الأنباء بأن أبرهة هذا يعني في الطريق إلى مكة أم القرى بهدم الكعبة. وبعدين لما وصلوا إلى حدود مكة قال من زعيم القوم؟ قالوا عبد المطلب. قال أتوني به. فلما رأى عبد المطلب كان عبد المطلب مهيب الطلعة مضيء الوجه له يعني بسطة في الجسم يعني ونور في وجهه سبحان الله. فهابه أبرهة وأجله وأجلسه على السرير بجواره يعني كرسي الايه كرسي الملك. فقال يا عبد المطلب ماذا تريد؟ قال أيها الملك إن جيشك أخذوا 100 من النوق هي تخصني. يعني في استولوا على 100 ناقة أو 100 جمل لعبد المطلب كان بترعى على حدود مكة. قال أبرهة عجبا لك أيها الرجل، أنا جئت لأهدم بيت أبائك وأجدادك وتحدثني في 100 من النوق أو من الإبل. قال عبد المطلب قولته الشهيرة أيها الملك أنا رب الإبل، الإبل دي أنا ربها أنا صاحبها، أما البيت فله رب يحميه. يا الله. وعاد عبد المطلب وتعلق بالكعبة وبأستارها قال رب العباد يعني ودعا رب العباد سبحانه وتعالى أن ينصره على هؤلاء وأن ينجي بيته. زحف الجيش بتاع أبرهة نحو الكعبة. الفيل هذا كان يقال أنه اسمه محمود أو يعني هكذا كل ما وجهه لأي اتجاه يسير أول ما يجي ناحية الكعبة يتوقف. يا الله. حاولوا أبدا. وبعدين فوجئت الجيش كله بعبارة عن السماء اسودت وظنوا أنه غيم وهم يكتشفوا أن فيه طير أبابيل سوداء صغيرة في منقار ورجلين كل طائر ثلاث حصيات ثلاث أحجار صغيرة يضرب بها أو تضرب الطيور هذه بها جيش أبرهة. وفر أبرهة خارج مكة وتبعته الطيور بالضرب وابتلي والعياذ بالله بمرض عضال وتقطع جسده ومات غير مأسوف عليه. تلخص القرآن هذه القصة التي تحفظونها جميعا. أنا عايز أريد أن أقف عند إضاءات القصة تعلمونها جميعا الصغير والكبير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. الله عز وجل في السوره يقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. اختار القران لفظ اصحاب مش ملاك ولا مروض الفيل ولا اي مصطلح اخر، انما استخدم مصطلح اصحاب الفيل. ليه؟ الصاحب في اللغه هو من يصاحب من هو افضل منه. الصاحب في اللغه هو اللي صاحب اللي احسن منه. فالصحابه سموا صحابه لانهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل. طيب اصحاب الفيل يبقى هم صاحبوا من هو افضل. طب معقول الفيل الحيوان الاعجم الذي لا يتكلم ولا يعقل كثيرا كما يعقل ابن ادم افضل من ابرهة وجيش؟ قال نعم. ليه؟ لان ابرهة ومن معه ارادوا هدم الكعبة والفيل رفض وابى ان يهدم الكعبة. يبقى من افضل من من؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. في هذا العام اللي عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، حميت الكعبة ولد النبي. فكأن يعني البيت الذي نتوجه اليه كل يوم في الصلاة حماه الله في هذا اليوم وفي او في بداية هذا العام، وفي نفس الوقت حمى الله البشرية ان تدخل كلها النار بوجود وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رحمة للعالمين. سبحان الله العظيم، في هذا العام الذي هو عام الفيل ولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتعم الرحمة هذا الكون كله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أي إنسان يكيد للإسلام الله يجعل كيد، حتى الذين ينفقون أموالا بالمليارات لإضعاف المسلمين وإذلال المسلمين ونشر أشياء ضد الإسلام سبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني مش ممكن يكون النصر حليفهم، لا، النصر لا يكون حليف ناس يعني يعني يعني يعني يعادون دين الله عز وجل. ليه؟ لأن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام عمت البشرية كلها الخير بإرساله بعد 40 سنة عليه الصلاة والسلام، فكون جيل ملائكي النزعة. كيف يعني؟ يقال إن أبا هريرة كان يمر في المدينة في بداية عصر التابعين، فبعد ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى فوجد ازدحام. ما لكم في ايه؟ قال ابا هريره هذا رجل له قصه. ايه الرجل؟ واحد جاي من الباديه وبعدين اناخ يعني راحلته ونام خارج بستان. يبدو الرحله كانت طويله والناقه كانت جائعه، فنظرت داخل البستان فراته كله خضرة، فقطعت الحبل وفلتت من الأفلات من الوتد ودخلت عاثت في البستان فسادا، تأكل من هنا ومن هنا وتدوس بأخفافها الأشجار الصغيرة. جاء صاحب البستان فرأى هذا المنظر العجيب فاستشاط غضبا فضرب الناقة بعنف على رأسها فنفقت، موت الناقة. استيقظ الأعرابي على ناقته وهي مطروحة أرضا وقد ماتت، فمن الغيظ اللي عنده كيف يعود إلى بلده قام فقتل صاحب البستان. قبض الناس على الأعرابي القاتل فقال لهم دعوني حتى أعود إلى أهلي فأوصي وصية وأعود إليكم. ضحك الناس قال يا رجل تقتل صاحبنا وتقتل واحدا من بني جدتنا ثم تريد ان نتركك وتعود الى قبيلتك سالما؟ في هذا الوقت مر ابو هريره بهم. ما الذي حدث؟ حكون الحكايه لنا ايه قصت عليكم. قال ابو هريره دعوه وانا اضمن عودته. واحد يسال سؤال طبعا يقول لك اكيد ابو هريره عارف من هذا الرجل؟ لا، ولا ابو هريره عرفه ولا شيء. قال دعوه وانا اضمن عودته. يا الله، سار الرجل فرحا ومر شهر وشهران ولم يأتي. ذهب أهل القتيل لأبي هريرة معاتبين له، يا أبا هريرة لماذا تضمن من لا تعرف؟ ليه أنت تضمن واحد أنت لا تعرفوش أصلا؟ قال كي لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. يا الله، اصحاب المروءة قد ولوا. واذا بالرجل يظهر على الافق في هذه اللحظة اللي هو القاتل. قالوا يا رجل ما الذي جاء بك وانت تستطيع ان تفر وتختفي ونحن لا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك؟ قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، انا عهدتكم ان اعود وقد عدت. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. الله، شوف المجتمع، المروءة، وفاء بالعهد، العفو. ايه الاخلاق دي؟ من اين جاء هؤلاء بهذه الاخلاق؟ من مدرسة حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي وصفه ربه قائلا وانك لعلى خلق عظيم. اذا القضية سبحان الله ان من كرم الله سبحانه وتعالى ان اوجد لنا هذا الانسان العظيم لترتقي البشرية الى هذا الارتقاء السامي في الخلق بما صنعه صلى الله عليه وسلم لما ولد في عام الفيل. اما الفوائد الجمة التي يعني يجب ان نذكرها في هذه القصة العظيمة فهذا موعد يعني ان شاء الله يعني حديثنا، ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله. كونوا معي وعودوا الي مرة اخرى حتى نكمل هذا القصص العظيم من كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة اصحاب الفيل الذين جاءوا ليقتلعوا الكعبة، ولكن هيهات هيهات، هذا بيت الله الذي سوف يظل قائما في مكانه الى ان يرث الله الارض ومن علينا. اللهم لا تحرمنا زيارته والطواف حوله يا رب العالمين، وزدته تشريفا وتعظيما، انت ولذلك القادر عليه. كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم مرة اخرى احبتي في الله. وتوقفنا قبل هذا الفاصل في هذه الحلقة على قضية يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجتمع، وكيف ارتفع بهذا الخلق السامي الى الى الى سماوات الاخلاق عندما رأينا ان اصحاب المروءة واصحاب الوفاء واصحاب العفو ما انتهوا وما ولوا من هذه الحياة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أصبح كأنه هم يعني أكل أو طعام بهائم قد انتهى. ما الذي يجعل إنسان يعادي دين الله عز وجل؟ يعني في واحد محب لدين الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، منفذ لكلام الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي ناس الدين عندهم اخر شيء، يعني كما قال رجل الحسن البصري، يا بصري اريد ان اعرف مقامي عند الله. قال له كم الله عندك؟ ها، اذا كان ربنا عندك كل شيء فانت عظيم عند الله عز وجل. اذا كان الدين والغيب وجل جلاله سبحانه وتعالى يعني عندك انت يعني كده يعني في اخر الاهتمامات، يبقى انت ما تساوي عند الله شيء. انظر يعني في علامة مهمة جدا يقول فيها ابن عطاء: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. يعني لو اقامك في طاعة يبقى انت مقامك عند الله طيب، اذا اقامك في تفريج كربات ناس يبقى مقامك عند الله عظيم، اذا اقامك في ان يعني سبحان الله تفتح باب السرور على الناس القريب والغريب والزوجة والأولاد والجيران وإلى آخره، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني مقامك عند الله جيد. أما لما تلاقي نفسك والعياذ بالله يعني كسلان عن الصلاة، متأفف من طول الخطبة في الجمعة، لا تحب مجالس العلم، إذا سمعت القرآن يعني تغلقه في أول وهلة، إذا سمعت الأغاني وشاهد حابب تسمع ساعتين وثلاثة وعشرة، فأول كده يبقى إيه؟ يبقى ماذا فيما أقامت؟ اقامك بعيدا عنه. واحد بيعمل عمل يكون على يده الله حرام، عمل لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، يبقى ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. الامر الثالث والامر التالي ان الانسان من قصة الفيل يدرك ان الذين يعادون دين الله عز وجل لابد ان تكون الدائرة عليهم، مش ممكن الغلبة تكون لهم ابدا، لا يعني ان الله يحق الحق بكلماته ولو كره المبطلون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لان هذا دينه وهذا امره، والانسان منا لا يملك منه شيئا، لان يعني عايز اقول ايه، ان القضيه كلها تدور حول رحمه الله بهذه الامه. حتى الصحابه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احد يدخل الجنه بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يا الله، يعني شوف العبد عبد والرب رب، رب العباد عز وجل. القضيه ان السماء لا تحابي جنس على جنس، ولا على يعني عايز اقول ايه، ولا مستوى على مستوى، لا بالعكس، ان ما فيش الوان ولا فيش جنسيات ولا في، لا لا لا لا لا، القضيه كلها ايه، ان الناس سواسيه كاسنان المشط، فيش دم ازرق نبيل ودم غير نبيل، لا كل دمائنا واحده، في بلازما وفي كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء. المساله لا تحتاج منا الى تميز في الدماء، لان الله خلقنا من اب واحد وام واحده، ثم نتميز بالاخلاق ونتميز بما يعني نفعله في هذا الكون، بما نفعل في حركه الكون بالخير والاصلاح والتعمير. طيب اصحاب الفيل، ايه اللي يخلي انسان يكره الخير؟ في واحد يعني انسان يحبب اليه الخير. واحد من اهل اليمن جاء زائرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني جئت لك من اليمن وقطعت ما يقطعه الناس في 10 ايام قطعت انا في 6. يعني رجع الدليل على ايه؟ انه على استعجال. قال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل. قال بل انت زيد الخير، انت زيد الخير ما شاء الله. قال له ما سؤالك؟ قال يا رسول الله اريد ان اعلم واعرف الله في من يريد وعلامته في من لا يريد، يعني ربنا يحب من ولا يحب من، ربنا يريد من ولا يريد من. المفاجأة التربوية التي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعاد عليه السؤال، الرسول هو اللي سأله، قال بما تشعر انت يا زيد، انت يا زيد شعورك ايه، يعني ايه قضية، يعني انت نفسك بما تشعر؟ قال يا رسول الله انا احب الخير، احب الايه الخير، واحب اهل الخير، يعني كمان يعني احب اعمل خير واحب الناس اللي بيعملوا الخير، وان فاتني الخير حننت اليه. يا الله، شوف صفات الثلاثة حلوة ازاي، انا احب الخير واحب اهل الخير، ولما الخير يفوتني احن ليه، احن اليه. قال هي بعينها يا زيد، طالما ان ربنا سبحانه وتعالى حبب لك الخير وحبب لك اهل الخير، ولما الخير يفوتك تحن اليه، هذه هي بعينها. سبحان الله، هو ده علامة الله في من يريد. ولو ارادك الله للاخرى لما وفقت في الاولى. لو عايز ربنا لا يريد منك الخير ما يوفقش، لا ده فيه ناس يعني تجلس مع واحد بتاع طرائف نكت، واحد بتاع دندنة، واحد اي حاجة، سبحان الله، ويأنف ان يجلس مع اهل العلم او صاحب العلم او السائر في طريق العلم. بالعكس، انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق سبحان الله العظيم هو المؤمن الذي هو سبحان الله يتمنى، كما كان علي يقول لولده الحسن، يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة، رحمة ربنا لا تفارق هؤلاء لحظة. بالعكس، ده هو يعني هم قريبين، العلماء دايما يتكلموا في الرحمة، في الدين، في الجنة، في شوية ترهيب، شوية ترغيب، شوية ترقيق قلوب، تفسير قرآن، تفسير آية، نصيحة معينة، نصيحة مهذبة، الجلسة كلها خير، بس لمن يريد الخير. ففي ناس عندما تبغض الدين تحاربه، وعندما تحارب الدين لا تخسر إلا نفسها ولا يخسر الدين شيئا. بالعكس، عظمة هذا الدين أنه غير مرتبط بأتباعه، هو قوي في ذاته، ولو ارتبط الدين الإسلامي بأتباعه لانتهى، لكن من كرم الله أنه غير مرتبط بأتباعه. بالعكس، وأنت الدين الاسلامي لا يخاطبك بلوغاريتمات ومسائل معقده. الدين الاسلامي بسيط. يقول بلال: يا رسول الله، والله لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. يعني سمى بلال الذكر وذكر الله سماه ايه؟ دندنه. ولا يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، ما شاء الله على معاذ يحفظ منك ولا لا استطيع الحفظ. قال: فماذا تقول يا بلال؟ انت نفسك ماذا تقول؟ قال: انا ادعو الله دائما واقول: اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال: انما حولهما ندندن. كل اللي بنقوله وكل اللي تعلمه مني معاذ بن جبل عندما يستيقظ وعندما ينام وعندما يتحرك وعندما يدخل المسجد وعندما يخرج المسجد وعندما يلبس ثيابه وعندما يقف امام المراه وعندما يسجد وعندما كل الكلام ده اللي بيدندن به سبحان الله ليدور حول ايه؟ رضا الله والجنه والاستعاذه به وايه من سخطه ومن الايه ومن النار. يبقى اسمها الجوامع الكوامل. ماذا تصنعين يا ام سلمه؟ قالت: دخل لها عامله كوم من النوى وقعدت تسبح بعد صلاه الصبح وتنقل الناحيه دي، وان تحمل وتنقل الناحيه الثانيه، وبعدين تكبر وتنقل. قالت: منذ ان صلينا معك الغداه من الصبح يعني وانا اقول هذا، يعني تسبح وتذكر بالاف التسبيحات. قال: يا ام سلمه، الا ادلك على ما اقوله انا؟ نعم يا رسول الله. قال: اللهم اني يعني الحمد لله يعني سبحانك يا ربي عدد خلقك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تاني: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف عدد خلقه دول طلعوا كام دول؟ صحيح احنا بنعيش 6 مليارات لكن على مر الازمان في الماضي وفيما بقي من الدنيا، ها، عدد خلقه ورضاء نفسه اذا رضي فليس لرضاه منتهى، ها، وزنة عرشه كم يزن العرش؟ يقولوا: السماوات والارض وما فيهن بجوار الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه. يا الله، يبقى زنة العرش ده كام؟ والجنة ان شاء الله يوم القيامة ليس لها سقف، ما سقفها ايه؟ العرش الرحمن. يا الله يا الله، اللهم ادخلنا الجنة دون سبيقة عذاب يا رب العالمين. سبحان الله، الجنة سقفها عرش الرحمن، فلنا ان نتخيل جمال هذا السقف. احنا لو جبنا مهندس يعني معماري عالمي ويعمل اسقف البيت او القصر او الفيلا او سبحان او البناية او المبنى، ودي يا سلام شو الفن مش عارف ايه، انظر الى ايه، هذا ما اعده البشر للبشر، فما بالنا بما جهزه لعباده رب البشر في دار الرضوان ودار النعيم. اللهم اجعلنا من سكانها واجعلنا من الداخلين فيها دون سابقة عذاب يا رب العالمين. اذا الحمد لله سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. يا الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، البحر ده كله كان حبر يكتب به كلمات الله، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا الله، لو جاء بحر تاني وبحور أخرى ومحيطات أخرى وحجم مياه آخر ما نفذت كلمات الله، وصارت هذه المياه يعني حبر داخل المحبرة، ونكتب كلمات الله ما نفذت كلمات الله. فالحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، حتى يقال ان سيدنا داود لما قال يعني الحمد لله يا ربي لك كما ينبغي لجلال وجهك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قالت الملائكة متعجبين من طريقة او كيف يكتبونها، قال: اكتبوها كما هي وانا اجازي عبدي عليها يوم القيامة. احبتي في الله، هذه لمحة من قصة الذين يناكرون ويعني لا يستقيمون على طريق الله ويريدون للأسف الشديد ان يعاندوا دين الله عز وجل. كيف كانت نهايتهم؟ هذه نهاية مؤلمة، انهم جعلهم رب العباد كعصف مأكول. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.